الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بالأمس تكلمنا عن فضائل سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي خصت بخصائص ليست لغيرها من السور، وسميت بأسماء متعددة لعظمتها ومكانتها وفضلها. والقرآن كله فضله عظيم، وكله شفاء، وكله من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هناك سور الله جل وعلا خص بعضها عن بعض بالفضل والمزية، ومن ذلك سورة الفاتحة. سميت فاتحة الكتاب، سميت الفاتحة افتتحت بها القرآن، سميت الشافية، وسميت أم القرآن، لأن معاني القرآن كله تعود إلى هذه السورة، وسميت بالصلاة إلى غير ذلك. وهذه السورة كما ذكرنا أنها ركن، قراءتها ركن في الصلاة، لا تصح صلاة بدونها. وهذه السورة عدد آياتها سبع آيات، ولكن هل البسملة من الفاتحة أو لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من يقول أنها من الفاتحة، ومنهم من يقول أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن. فالبسملة آية من القرآن وليست من الفاتحة، وإنما آية من القرآن، آية من كلام الله تفتتح بها السور، إلا سورة براءة التوبة، وجزء من آية في سورة النمل، كما قال جل وعلا عن ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي جزء من آية في هذه السورة، وفي غيرها فهي تعتبر آية من آيات الله. لكن هل هي من الفاتحة أو لا؟ الذي يترجح أنها ليست من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث قدسي، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. ثم بدأ بالحديث: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فهنا بدأ بالحمد ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فهذا نص على أنها ليست من الفاتحة. ثم أيضا أن الفاتحة سبع آيات، ثلاث أولى لله، والثلاث الأخيرة للعبد، والسابعة هي النص بين الست. ففي قول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه لله عز وجل، وإياك نعبد وإياك نستعين، هذه الوسط لله جزء ولعبده، فهذه بيني وبين عبدي. ثم بعدها يكون للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا تقسيمها يكون إيش؟ أنسب. ثم أيضا هذه الآية الأخيرة التي هي صراط الذين أنعمت عليهم، هذه طويلة، يعني غير سياق الآيات الفاتحة، فبعض العلم رجح حالة من أجل هذه الأمور أنها ليست من الفاتحة، وبعضهم يقول من الفاتحة، وكما سمعتم. قبل أن نبدأ في معاني الفاتحة، الإنسان عندما يقرأ القرآن ينبغي أن يستحضر التعبد لله عز وجل، لأن تلاوة القرآن عبادة، تلاوة القرآن عبادة، تعبد الله سبحانه وتعالى بها. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وتلاوته بالتدبر عبادة وأعظم وفيها نفع. مجرد تلاوة القرآن بلا تدبر فيها أجر وفيها فضل، والحرف والحسنة، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وليس يعني الكلمة وإنما الحرف كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فحروف القرآن كثيرة، فعندما تقرأ استحضر هذا المعنى، وأنك تأخذ على كل حرف حسنة. بعض أهل العلم عد حروف القرآن وحصرها بأنها 25500 حرف، 25500، لو تضربها في عشرة كم تطلع فيها من الحسنات؟ الكلمات، كلمات القرآن ما يقال بستة آلاف ومئتين وواحد وعشرين كلمة أو غير. الآيات، السور. فالإنسان إخواني يحمد الله عز وجل أن هيأ لهذه الحسنات العظيمة، والحسنات كل واحد منا بحاجة إلى الحسنات، بأمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة يوم القيامة، حسنة واحدة ربما يثقل بها الميزان فيدخل الجنة، وحسنة واحدة ربما يخف بها الميزان فيدخل النار. فأما من ثقلت موازينه يعني بالحسنات وكثرتها فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فنحن بحاجة إلى تكثير الحسنات، لذلك الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ورحمته علينا أن هيأ لنا أبواب كثيرة لكسب الحسنات وسهلها علينا، ليست صعبة الحمد لله. مجرد ما تحرك لسانك تأخذ حسنة، تذكر الله تأخذ حسنة، تستغفر تأخذ حسنة، تخطو إلى بيت البيوت لا تأخذ حسنة، وهكذا. فالإنسان لا يحقرن من المعروف شيء، فكل شيء يكتب إما لك وإما عليك. ثم أيضا من بركات الحسنات أنها تمحو السيئات، تمحو السيئات، وكل منا عليه سيئات يحتاج إلى ممحاه تمحو هذه السيئات، وإلا هلكنا. فالله شرع لنا هذه الأمور لكي يكفر بها السيئات، وهي الحسنات تفاوت ما بين الطاعات والأعمال الصالحة. فمن أعظم الحسنات كلها، ما هي أعظم حسنة؟ أعظم حسنة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه لا يعادلها حسنة. أثقل حسنة وأعظم حسنة وأكبر حسنة وأنفع حسنة، حتى إنها يوم القيامة إذا كاد العبد أن يهلك وهو من الموحدين المؤمنين ولكن سيئاته كثيرة ويستحق النار، يؤتى ببطاقة واحدة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، مع أن له سجل 99 سجل مد، يعني طول السجل مد البصر، فهذه السجلات كلها ما نفعته، فيهلك، فيؤمر به إلى النار، فيقال انظروا لعل له حسنة، فيؤتى بهذه البطاقة، هذه الكلمة التي قالها خالصا لله، قالها مخلصا بها لله عز وجل، لم يقلها بلسانه فقط وإنما قالها بلسانه، وأقر بقلبه بهذا القول إقرارا واعترافا وانقيادا وإذعانا وقبولا، ولو عند سيئات كثيرة هذه الكلمة، لأنه قالها صادقا من قلبه وعمل بمقتضاها، دكت هذه السيئات دكا. لذلك جاء في الحديث كما سمعتم وذكرنا أن حديث موسى عليه السلام، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى لربه: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عباده يقولون هذا، كأنه يريد شيء يتميز به وحده عليه السلام. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فكرر عليه فقال الله سبحانه وتعالى لو أن يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعت في كفة، كفة الميزان، ولا إله إلا الله هذه الكلمة واحدة في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الكلمة معناها أعظم من السماوات وأعظم من الأراضين وأكبر من كل شيء، معنى هذه الكلمة لأن معناها يتعلق بالله، معناها يتعلق بذات الله وبحقوق الله وبحق الله الوحيد وهو العبادة. فإذا عرف هذه العبد الكلمة وحبها وقالها واعتقد معناها وعمل بمقتضاها وأبعد عن ما ينقضها، والله لن تقم لسيئات قائمة. رأيتم السماوات السبع بحجمها العظيم وما فيها من الأفلاك والمجرات والخلائق العظيمة والأراضين السبع وما فيها من المخلوقات، كيف مالت بهن هذه الكلمة؟ فهي والله لا تنفع قائلها إلا إذا طبق معناها الحقيقي وطبق معناها وعمل بمقتضاها، وإلا ما تنفعه. فالشاهد أننا بحاجة إلى تكثير الحسنات، فقراءة حرف من القرآن بعشر حسنات. فينبغي على المسلم أن يجعل له في يومه وليلته وردا من القرآن، يقرأ القرآن لا يهجر القرآن، يجعل له برنامج مرتب يقرأ فيه كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى، يصلح به قلبه وينشرح به صدره وتزكو به نفسه ويقوى به إيمانه، وأيضا يفلح ويكتب له حسنات عند الله سبحانه وتعالى. إذن ثم نحرص أن نقرأ القرآن بتدبر وتفهم، ولا مانع أن يقرأ الإنسان التفاسير ومعاني القرآن. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. كيف يليق بمسلم، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يشغل وقته وعمره وليله ونهاره بقراءة روايات ليس من وراءها طائل، أو كتب ربما تكون فيها شبه، أو قصص ويهجر القرآن، ربما يمضي ساعات طويلة يقرأ هذه الصحف وهذه الكتب التي ليس منها فائدة، ولكن القرآن حظه قليل منه، إما في الجمع وإما في الصلوات وإما في المناسبات، وهذا خطأ. ينبغي أن يكون العبد دائما القرآن أمامه دائما، يقرأ يحفظ ويقوم الليل به ويصلي به ويتلوه ويتعلمه ويدرسه ويتدارسه ويحضر حلقاته وإلى غير ذلك، لأن فيه العلاج للروح والبدن، علاج حسي وعلاج معنوي. الشاهد من هذا الكلام أن القرآن فيه نفع عظيم، والله سبحانه وتعالى بين ذلك، والشيطان يحرص كل الحرص أن يجنب هذا العبد تلاوة القرآن، يريد منا ألا نقرأ القرآن. ولاحظوا الآن عندما يأتي الواحد منا يريد أن يقرأ ماذا يحصل له؟ يأتيه من الوساوس ومن الأفكار ومن المعوقات ومن الكسل وإلى غير ذلك. فإذا قرأ انشغل بقلبه عن تدبر الآيات، ربما لو يسقط المصحف أو ينطبق المصحف يضيع مكان الوقف، ما يدري أين قرأ. بعض الناس يقرأ فإذا أراد أن يأتي إلى موقفه ضيع، لأن ما هناك اهتمام بالقرآن، لأن الشيطان حريص على ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا وبين لنا أن نتخذ الشيطان عدو وأن نستعيذ به في كل وقت، وخاصة عند قراءة القرآن. يقول سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من إيش؟ من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت يعني ليس معناه إذا فرغت من القراءة، ولكن إذا أردت فإذا قرأت هنا إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان، لأنه سوف يهجم عليك الشيطان حتى يحول بينك وبين التدبر، كما يهجم علينا في صلاتنا الآن. لأن عندما يصلي تعال انظر ماذا يفعل الشيطان بالعبد، اذكر كذا واذكر كذا، ويفكر ويخرج به من المسجد وهو بجسمه في المسجد، لكن قلبه ربما يقطع الآلاف من الأميال، ربما يخاصم، ربما يتكلم، ربما يبيع ويشري وهو في واقف بين يدي الله. إذن لابد إخواني في الله أن نحرص على الاستفادة من القرآن ونستعيذ. والاستعادة سبق أن تكلمنا فيها في ما مضى، فإذا أردتم أن نعيد باختصار أو نبدأ في البسملة، الاستعادة لابد نعرف معناها، لأنها عبادة. عندما تستعيذ أنت تعبد الله بهذه الاستعادة، كما أن الصلاة عبادة والحج عبادة، فالاستعادة عبادة، فلا تستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فإنه الذي يعيدك. ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك، لأنه صرف الاستعادة وتعبده بها لله إلى غير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا تستعيذ إلا بالله عز وجل، لا تستعيذ بغيره سبحانه وتعالى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها ألوذ وأعتصم وأتحصن بالله إلهي ومعبودي سبحانه وتعالى من، وأستعيذ به من إيش؟ من الشيطان. وليس الشيطان فقط واحد إبليس هو، وإنما جميع الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن الرجيم المرجوم المبعد والمطرود من رحمة الله. ثم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هنا الباء هنا للمصاحبة، والجار والمجرور في بسم الله متعلق ايش؟ بمقدر، وهو اما فعل واما يكون اسم، بمقدر محذوف، يعني شيء محذوف مقدر، لكن انت بدأت بسم الله تبركا باسم الله، والمحذوف قد يكون فعل وقد يكون اسم. ففي الاسم مثل قوله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وفي الفعل مثل قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكأنك تقول، عندما تقول بسم الله كأنك تقدر هناك فعل، وهو أقرأ بسم الله، أأكل بسم الله، أشرب بسم الله، وهكذا. فأنت تقدر هناك، لكن حذف هذا تبركا باسم الله عز وجل، وحصر هذا وحصر البركة في الله عز وجل. فأنت تقول أقرأ القرآن بسم الله، والب هنا للمصاحبة، وبسم هنا معناها العلامة. والله سبحانه وتعالى بسم الله، الله سبحانه وتعالى هذا اسم، اسم الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الإله، الله معناها الإله، وإنما حذفت الألف للتخفيف وكثرة الاستعمال. والله جل وعلا هو أعظم الأسماء، اسم الله عز وجل أعظم الأسماء، وجميع الأسماء تعود إليه، وهو علم على ذاته سبحانه وتعالى، ولا يسمى به غيره، لا يسمى بهذا الاسم غير الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول بسم الله، وهل معنى هذا أنك تستعيذ بهذا الاسم وحده، أم تستعيذ بكل الأسماء الحسنى؟ فقولك بسم الله معناه أنك تستعيذ بكل اسم لله، أنك تبدأ أو يعني باسم كل اسم لله سبحانه وتعالى. فأنت تقول بسم الله، بسم الله، جميع أسماء الحسنى كلها تندرج في هذا المعنى. كما أن الاستعاذة أيضا عندما تقول أعوذ بالله فأنت تعتقد أنك تستعيذ بكل اسم لله سبحانه وتعالى، فتقول بسم الله، بسم الله إلهي ومعبودي الذي لا معبود لي حق سواه، فأتبرك وأبدأ باسمه في كل شيء. الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، فالله هو الرحيم والله هو الرحمن سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني لا تجهر بالدعاء ولا يعني وسط. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، أو كما جاء فلد ولا تكن من الغافلين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة الآية. فالشاهد أن هذان الاسمان، هذان الاسمين من أسماء الله الحسنى. الرحمن صفة من صفة، الرحمن اسم والرحمة صفة، والرحيم اسم ومن صفاته الرحمة. فالرحمن صفة وصفه، والرحيم فعله. فالرحمة في الرحمن ملازمة صفة ذاتية، والرحيم كذلك صفة ذاتية، ولكن الرحيم هنا فعل الله عز وجل يرحم، فهو رحمن ويرحم. فالرحمن صفة والرحيم فعله سبحانه وتعالى. وصفات الله سبحانه وتعالى تليق بذاته جل وعلا، أسماءه حسنى وصفاته عليا. أسماءه حسنى بلغت في الحسن غايته ومنتهاه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعبدنا بدعائه بهذه الأسماء، فقوله جل وعلا يا رحمن ارحمني، الرحمن معناه يا رحمن ارحمني، تدعو تطلب من الله الرحمة، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا غني اغنني. فالرحمن صفة من صفات الله، والرحمة صفة ذاتية تليق بجلال الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى سوف يأتي الكلام فيها في الرحمن الرحيم. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم هنا تبرك باسم الله وبجميع أسماء الحسنى كلها، ثم بعد ذلك نبدأ في أول آية من هذه السورة المباركة وهي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ في تفسير الحمد لله والحمد لله، تعرفون إخواني في الله أن العبادة حتى تكون عبادة شرعية ومقبولة لابد لها من أركان. الركن الأول إيش؟ الخوف، الثاني الرجاء، الثالث المحبة، أو المحبة والخوف والرجاء إلى غير ذلك. إذن لو تدبرنا الآن الاستعاذة والبسملة والحمد لله، هل هذه الثلاث الجمل تتضمن أركان العبادة؟ ففي الاستعاذة خوف، أنت عبدت الله إيش؟ بالخوف، لأنك استعدت مما تخاف، هذه خوف. وفي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم رجاء، فأنت ترجو رحمة الله. وفي الحمد لله محبة لله عز وجل، فأنت شرعت في هذه السورة وفي هذه القراءة بأركان العبادة الثلاثة، فتقول الحمد لله، والحمد لله محبة، الحمد لله. ال هنا في الحمد هنا للاستغراق، استغراق جميع المحامد. والحمد معنى الحمد هو الثناء على المحمود بالمحبة والتعظيم، هو المدح، مدح المحمود بالمحبة والتعظيم، مدحا محبة وتعظيما. لأن المدح إذا لم يكن فيه محبة وتعظيم للممدوح لا يكون حمد، يكون مدحا. الثناء بصفة أوضح، الثناء على الممدوح بلا محبة وتعظيم يكون مدحا وليس حمدا. أما الثناء على الممدوح بمحبة وتعظيم يكون حمدا، ولا يستحق ذلك إلا الله، لأنه لا يمدح ولا يثنى عليه محبة وتعظيم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن قد يمدح ويثنى على مخلوق، شخص يمدح ويبجل ويثنى عليه بالقصائد وبالأشعار وبالجمل، لكن قد يكون القلب لا يحبه إلا مصلحة دنيوية، فهنا لا يكون حمدا، يكون مدحا. إذن فالحمد لابد أن يكون ثناء محبة وتعظيما، ولا يستحق هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحمد على كل حال. فالحمد هنا للاستغراق جميع المحامد كلها. ما هي المحامد التي يحمد الله عليها؟ أولا ينبغي أن نعرف أن الحمد لمن؟ لله. الحمد لله، فهو ملك لله، لأن اللام هنا في لله للملكية والاستحقاق. ال في البداية الاستغراق، ولله اللام هنا للملكية والاستحقاق. فإذا الملكية أتت باللام، فإذا كان الذي قبلها وصف فهو إيش؟ تمل استحقاق، وإذا كان قبلها عين فهو وصف. فأن تقول الحمد لله هو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى ملكا ووصفا، فأنت إيش؟ حصرت الحمد بهذا اللام لله. والمحامد كثيرة، يحمد في السراء والضراء، لكن هذه المحامد تتركز على خمسة أمور. المحامد تدور على خمسة أمور، المحامد لله. الأمر الأول أن يحمد سبحانه وتعالى على إيش؟ على ربوبيته، على ربوبيته. والربوبية هي ملكه سبحانه وتعالى لخلقه وتدبيره وتصرفه في خلقه سبحانه وتعالى، وعلى قدرته. فيدخل في هذا المعنى كل ما نراه من آثار الربوبية. هذه المخلوقات، السماوات، الأراضين، الأفلاك، كلها إيش؟ يستحق الله عليها الحمد سبحانه وتعالى، فيحمد لما له من الربوبية سبحانه وتعالى وآثار هذه الربوبية في الكون. الأمر الثاني أن يحمد سبحانه وتعالى على ألوهيته، على أنها الإله الحق وأنها المعبود الحق الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى على ذلك، ولا يستحق العبادة أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فيحمد على ذلك. أيضا يحمد على ما له من الأسماء والصفات وما لها من أثر في هذا الكون، آثار الرحمة، آثار المغفرة إلى غير ذلك. أيضا يحمد على إنزاله هذا القرآن، هذا القرآن العظيم وما فيه من الأوامر والنواهي، الأوامر التي كلها رحمة بالعباد، التي فعلها رحمة بالعباد، والنواهي التي تركها رحمة للعباد. فهو يحمد على ما فيه من الأوامر والنواهي التي لا يأمر إلا بخير وفيه إسعاد للبشرية، ولا ينهى إلا على ما يضر الخلق جميعا. أيضا الأمر الخامس، يحمد على ما له من النعم الظاهرة والباطنة في الخلق، وهذا هو الذي عليه عامة الناس اليوم، حمدهم لله في هذا الجانب فقط، وهو فيش في الرزق وفي الأكل وفي الشرب وفي الصحة، وهذا شيء طيب، لكن المحامد قبل ذلك أعظم. يحمد على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسمائه وصفاته، وهذه أيضا تحمد عليها، أيضا فيها النعم الخاصة والعامة، نعمة الإنسان في نفسه وفي أهله وفي البشر وغير ذلك. فينبغي على المسلم عندما يقول الحمد لله أن يستحضر هذه المعاني ولو مرة واحدة، يستحضر عندما يقول سبحان الله تنزيه، سبحان الله، سبحان الله تنزيه، فأنت تنزه الله من النقص والعيب، والحمد لله كمال، فأنت تقول سبحان الله بحمده فيها تنزيه وإثبات كمال، تنزه الله من النقص والعيب وتثبت له صفة الكمال. فعندما سبحان الله والحمد لله تستحضر مرة، استحضر حمدك له في ربوبيته، ومرة عندما تذكر أذكار الصلاة حمدك له في ألوهيته، ومرة في أسماءه وصفاته، ومرة في إنزال القرآن، ومرة في ما ما ما ما ما, ما نرى من النعم الخاصة والعامة. تستحضر هذه الأمور حتى يكون لها أثر في نفسك. والحمد لله ليست سهلة، كلمة عظيمة كما جاء في الحديث الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان كلمة واحدة تملأ ميزانك يوم القيامة، وسبحان الله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. التنزيه والتسبيح هنا أن يملأ ما بين السماء والأرض، لأنه يتعلق بقدسية الله وتعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به جل وعلا. فلا بد أن ينزه الله سبحانه وتعالى في ذاته، وينزه في أسمائه، وينزه في صفاته بما لا يليق به سبحانه وتعالى. فإن الذي لا يفعل ذلك فإنه ما نزه الله، بل إن هناك من يصف الله بأوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى ويقع في هذا المحظور، وهذا لم يحمد إلا حق حمده. فالشاهد أن المحامد تدور على هذه الأمور الخمسة، والله جل وعلا قد حمد نفسه سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله إلى غير ذلك. إذن لابد أخواني في الله أن نستحضر هذا المعنى. لذلك عندما تقول الحمد لله تستحضر أن الله سوف يخاطبك ويقول لك حمدني عبدي، هذا شرف لك أن يقول الله لك حمدني عبدي. فأنت عندما تقول الحمد لله كأن الله يرد عليك ويقول حمدني عبدي. فهل أنت يا عبد الله حمدت الله بهذا المعنى؟ هل أنت يا عبد الله عبد لله فعلا، أو أنك عبد لله وعبد لغيره؟ لا بد نقف مع هذه المعنى يا أخوان. إذا أنت عبد لله بمعنى العبودية الصحيحة التي تضمنت أركان العبادة كما سمعتم، الخوف والحب والمحبة والتعظيم، لا بد من هذه الثلاث. لا نعبد الله بركن واحد، الخوف فقط، هذا قنوط وهذا كفر. ولا نعبد الله بالرجاء فقط، هذا إرجاء وأمن مكر الله. ولا نعبد الله بالمحب الحب وحده، لا. يقول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. لا بد من هذه الأمور الثلاث، المحبة لله سبحانه وتعالى. ومعنى المحبة لله ما معناها؟ ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، لا، محبة المخلوق للمخلوق تختلف عن محبة المخلوق للخالق. فمحبة المخلوق للمخلوق فيها رقة وفيها عطف وفيها تودد وفيها لين، لكن محبتك لله فيها خضوع وتعظيم، هذا معناها. هذا معنى محبتك لله، يعني خضوع وتذلل، وهو تذلل عبادة وخضوع عبادة. لذلك العبد إذا حب مخلوقا وجمع في محبة لهذا المخلوق الخضوع والتذلل والتعظيم، أصبحت هذه المحبة شرك، لأنه صرف هذا الخضوع والتعظيم لغير الله، كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني في تعظيمه له وفي خضوعه له جعله ندا لله عز وجل. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل النار أجار الله إياكم منها أنهم إذا ألقوا في النار يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقول سبحانه وتعالى في سورة الشعراء فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، يقولون في النار وهم يختصمون تالله يحلفون إيش؟ بالله، يحلفون بالله، عرفوا أن لهم إله، لكن ما تنفع هذه المعرفة، هم يحلفون قبل ذلك بغير الله، والحلف بغير الله ليس كفر وليس شرك، لكنه كفر أصغر وشرك أصغر. إلا إذا اعتقد العبد في المحلوف به أنه مثل الله فهنا ينتقل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهنا قالوا تالله، لأن القسم يكون بالله وتالله ووالله، حروف القسم ثلاثة، الذي بعدها يأتي إيش؟ قسم، تقول والله تالله بالله، وهذا لك أنت أيها العبد، لا تحلف إلا بالله. أما الله فيقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله، لا يقول وحياتك وحياتك يا فلان، هذا حلف بإيش؟ بغير الله والنبي والأمانة والأولاد، كلها حلف بغير الله. فنتبه إلى هذه المسألة. فهنا قالوا في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني ضلال واضح بين. ليش؟ قال إذ نسويكم، إذ نسويكم برب العالمين. طيب، ليس هناك عاقل كما ذكر ابن القيم، ليس هناك عاقل من البشر أن يسوي المخلوق مثل الخالق في كل شيء، في القدرة، في العظمة، لا، حتى ولو أشرك ويعتقد أن الله أكبر من كل شيء وأن أعظم من كل شيء. لكن التسوية هنا في قولهم إذ نسويكم برب العالمين الندية، وهي المحبة. فالتسوية هنا تسوية محبة، فهم حبوهم كمحبة الله. لذلك نحذر إخواني في الله من محبة المخلوق محبة التعظيم، وإن المحبة الطبيعية والجبلية لا بأس بها، محبة الرجل لزوجته، محبة الوالد لولده لا بأس، لكن المحبة التي فيها تعظيم وتذلل وخضوع، هذه صرفها لغير الله شرك. إذن لابد كما سمعتم أن الحمد يكون يتضمن التعظيم والتذلل للممدوح فيكون حمدا، أما إذا كان لا يتضمن ذلك فهو مدحا ولا يسمى حمدا. فهذه الأمور المحامد تخص بهذه الآية، ولعل نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه السورة المباركة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعتقنا به من النار، وأن يلبسنا به الحلل، ويسكننا به الظلل، ويشفينا به من السقم، ويدفع عنا به النقم. نسأله جل وعلا يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعنى قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذا معناه العبور على الصراط، صراط المستقيم. لا يمكن أحد أن يدخل الجنة إلا عن طريق الصراط. الصراط يبسط على متن جهنم فيمر عليه الناس. طبعا الكافر لا يمر على الصراط، على طول يتهابتون في النار والعياذ بالله. الذي يعبر هم أهل الإيمان وأهل النفاق معهم، لكن النفاق ينقطع العبور إذا توسطوا في الطريق. وسوف يأتي إن شاء الله في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. ما هي الطريق التي يسلكه الإنسان ليكون عالما أو علما؟ عالما الطريق أخي في الله أن تطلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة، وأن تطلبه من أهل العلم، ليس من كل شخص يدعي العلم، تطلب العلم من أهل العلم الذين هم يعلمون الكتاب والسنة، وتأخذ العلم من أهله وتصبر على طلب العلم، وألا تنغر وراء من يدعي العلم ويتعالم، واحرص على تعلم الأصول، لا تذهب إلى الأمور التي ليس وراها طائل، ابحث في أصول العلم. ليس كل علم ينفعك، كما جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هل هذا معناه كل العلوم فريضة؟ لا، إنما العلوم التي فيها التي كلفك الله بها. وأختصر لكم هذا اختصار، وأنصح نفسي وإخواني بأن يهتموا بهذا الجانب، وهو العلم كله وعلم الدين كله إخواني في الله، علم الإسلام كله في حديث واحد، حديث واحد لا يتجاوز صفحة واحدة. لو أن كل مسلم أخذ هذا الحديث وحفظه وهو سهل، ثم قرأ شروح هذا الحديث عند أهل العلم وبحث في هذا الحديث، أصبح عالم من علماء المسلمين، وأصبح عالم في نفسه ونفع غيره. ما هو الحديث هذا؟ هل تعرفونه؟ من يعرف هذا الحديث؟ حديث جبريل. نعم، هذا الحديث عرف عند الناس عند العلماء بحديث جبريل، وهو الذي رواه عمر بن الخطاب في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث والله لو أخذنا بهذا الحديث فقط لأصبح كل منا عالم بالعلم الصحيح الشرعي الصحيح المفيد، لأنه جمع كل شيء، كما جاء في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فديننا في هذا الحديث، من أراد أن يتعلم دينه فلا يخرج من هذا الحديث. أولا يضبط هذا الحديث لأنه تعلق بمعنى الإسلام وأركان الإسلام الخمسة وكفى بها علما، وأركان الإيمان الستة، والقدر خيره وشره ومركان الإيمان، وكذلك علامات الساعة. يعني لو وقف الإنسان مع هذا الحديث وأشغل وقته في هذا الحديث، بل العلماء كلهم، كل كتب العلماء والعقائد والأحكام والشرائع كلها لا تخرج من هذا الحديث. هو أصل العلم كل هذا الحديث، وهو ميسر الحمد لله، موجود الآن شروحاته مشروحة في كل مع كثير من العلماء السابقين والمعاصرين واللاحقين. لابد إخواني أن نقرأ هذا الحديث ونقرأ على العلم، وإذا أشكل عليك شيء اسأل عنها العلماء. فهذا هو الذي يريد أن يتعلم، لا يروح يبدأ بأمور ثانية، هذا هو الأصل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ويسأل هذه الأسئلة من أجل مصلحة الأمة حتى يتعلموا دينهم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم. وإذا كان إن شاء الله في العمر بقية سوف إن شاء الله نتكلم في هذا الحديث في المستقبل إن شاء الله. كم كان الفرق بين السنين بين بعثة عيسى وموسى؟ والله ما أدري، لكنها زمن طويل. إذا قرأ يقول ذا القرآن أتمنى يتيني النوم، وإذا صليت وحضرت درس كذلك فما أفعل؟ هذا الشيطان يحاول يحول بينك وبين الخير، هذا معروف. لكن أنت أسألك سؤال، صاحب هذا السؤال، هل أنت إذا ذهبت إلى أمر آخر مثلا مناسبة أو فرح أو سوالف أو وليمة، هل أنت تكسل؟ إذا أنت تكسل معناته يعني لما تنشط في هذه الأشياء وتكسل في الطاعة فجاهد نفسك، أعلم أنك على حق، لأن هذا يدل على أنك على طريق حق وأنك على الطريق صحيح، فاجتهد وجاهد نفسك، لأن الشيطان يريد أن يحول بينك وبين ما ينفعك. فأوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، قال احرص على ما ينفعك. أنت لا عرفت، ما دام يحاول عدوك يصدك إذن جاهده وحاربه، ولو انتصر عليك بعض الأحيان فسوف تنتصر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا عليك بالمجاهدة. يقول إذا الفتن عن يمينك وعن شمالك وكيف الوقاية منها حتى لا يقع يوما فيها؟ أرجو منكم الدعاء لنجب. اللهم أمين. الحقيقة فعلا الفتن كثيرة، فتن الشبهات وفتن الشهوات، والله سبحانه وتعالى ابتلانا بها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن الله عز وجل لما خلق الجنة أحاطها بما تكره النفوس، بالمكاره، وأحاط النار بالشهوات. لماذا؟ ليعلم سبحانه وتعالى الصادق الذي يستحق الجنة، فمن صبر وجاهد على هذه المكاره دخل الجنة، ومن طاوع نفسه كما قال جل وعلا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأتبع نفسه هواها. إذن لابد إخواني في الله أن نجاهد ونعلم أن الأمر ليس بسهل، سلعة الله غالية ليست سهلة، الجنة ليست رخيصة. قال جل وعلا بما كنتم تعملون، لابد تعمل لها، وسوف يأتيك امتحانات. لماذا الله سبحانه وتعالى يبتحي عباده؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل ابتلى من هو أفضل منا وأفضل قدرا وعلما ومكانا عند الله، الأنبياء ابتلوا. مثال واحد، يوسف عليه السلام نبي الله سبحانه وتعالى، ابتلى الله سبحانه وتعالى وهو في عز شبابه وفي غربته عن والده وأهله وفي بيت لا يملك فيه شيء، الأمر بيد غيره، ومع ذلك جميع أمور الابتلاءات حوله في هذا الجانب، ومع ذلك صبر. لذلك إخواني في الله ينبغي أن يحرص الإنسان ويعلم أنه ابتلاء من الله، والله لم يبتليك ليهلكك، إنما يبتليك ليعلم ويمتحن صبرك، يبتليك في السراء يبتليك بالضراء. فأنت كن عبد لله في جميع أمورك، في السراء كن عبد لله في النعمة والخير. بعض الناس عبد لله ومطيع لله في الأمن والسراء والخير وإذا أعطوه أموره وسهلوا له تسهيلات وعطوه الليبي قال الحمد لله أنا طايع لله. فإذا منع من بعض الأشياء ولم يحصل له اللي يريد ترك الإسلام. ربما يدعو ربه فإن لم يعطيه ربه ترك دعاء ربه. لا يا عبد الله هذا ابتلاء لك. ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف ها، فإن أصابه خير اطمأن به، الحمد لله أنا مسلم وأنا بخير والحمد لله أنا في نعمة والإسلام هو الدين الصحيح والصلاة. فإذا منه حصل له شيء غير هذا وإن أصاب فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. فهذا ما عبد الله صحيح، هذا على كيفه، أعطوني يا ربي عطني وأعبدك ولا من يعبدك. لا يا عبد الله، أولا اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقك للامتحان، وإذا منع منك شيء، إذا الله منع منك شيء فاعلم أنه خيرا لك، خيرا لك وابتلالك. أنت ربما تطلب من الله أشياء لكن يمنعك الله، يمنع الله منك سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا ابتلاء، أصبر على ابتلاء، وصبرك على هذا الابتلاء وعلى هذا المنع يرفعك درجات عند الله. الابتلاء لا يكون أحيانا بالسجن أو بالقتل، لا، أحيانا بالمنع، أحيانا ما يأتيك اللي تريد، لكن امتحان لك تمحيص. فينبغي المسلم أن يعترف أنه بنفسه عبد لله في السراء والضراء والمنشط والمكره والعسر واليسر عبد لله حتى يكون عبد. أما يعبد إذا كان الأمر واسع ويعصي ما هو صحيح. هكذا الله عز وجل أولياءه أنبياءه ابتلوا بالمرض بالسجن بالقتل بالقذف في النار بقتل أولاد إبراهيم، أمره ليقتل ابنه إسماعيل، اقتل ابنك إسماعيل اذبحه، يقذف في النار إبراهيم، محمد يحاصر في الشعب، شعب بني طالب بني عبد المطلب يحاصر في الشعب يطرد من مكة، ابتلاء من الله عز وجل. هل تركوا الدين؟ زادهم هذا ثبات وصبر وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن لابد إخواني في الله نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، فلا نجزع. يقول هنا جئت لعمرة لعمل عمرة، فهل يجوز لي عمرة ثانية في نفس السفر؟ نعم يجوز والحمد لله. يقول أتيت من المغرب لأداء العمرة دون أن أحدد عدد، فهل يمكن لي أن أودي أكثر من عمرة واحدة أم يجب الرجوع إلى المغرب وعقد النية بعمرة أخرى؟ الأمر جائز في هذا، لكن بعض العلم يقول لابد أن تأتي بسفرة واحدة لجلس فترة معينة. الأمر جائز ليس فيه إشكال إن شاء الله، هذا أفتوا به العلماء، هيئة كبار العلماء وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بذلك، لكن حسب ظروف الإنسان وحسب ما يتيسر له. من التنعيم العمرة الثانية من التنعيم. هل يجوز عمل عمرة لأبي المتوفي بعد أن قمت بأداء العمرة لأول مرة؟ نعم يجوز، يحرم من التنعيم. يقول هنا آيات الترهيب والترغيب وأخرى دعاء ورجاء، هل نستفيد من الأولى؟ ما يعني بعض السؤال ما أفهم، ما أعرف أقراه يعني. على كل حال الترغيب والترهيب، الترهيب يخوفك صوت يسوق إلى الله، والرجاء طمع. لذلك ينبغي على العبد دائما أن يجمع بين الرجاء والخوف، لا يغلب جانب على جانب، إيش لا يغلب، لا يخاف مرة ولا يرجو مرة، يكون يجمع بين الأمرين. كما ثبت الطير الذي يطير، الطير الآن عندما يطير يطير بجناحين، هل هناك طير يطير بجناح واحد؟ لا. فكذلك أنت أيها العبد قلبك إلى الله بما ثبت الطائر، المحبة رأسه والخوف الرجاء جناحه، فتعبد الله بالخوف والرجاء. بعض أهل العلم يقول إذا كان الإنسان شاب وفي زمن الفتن أن يغلب جانب الخوف على الرجاء حتى يزيد في الطاعة، وإذا كان في حال الكبر والمرض والاحتضار فيغلب جانب الرجاء على الخوف حتى يلقى الله عز وجل وهو راج محسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، خوف ورجاء. هل قراءة سورة الواقعة تجلب الرزق؟ الحديث في هذا ضعيف ليس بصحيح. أعظم أمر يجلب الرزق تقوى الله، عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله هي فعل المأمور وترك المحظور، فعل الواجب وترك الحرام، فعل الأمر وترك النهي، فأبشر بالخير. وكذلك كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، وكذلك بذل السبب، بذل السبب. لا يجلس الإنسان عاله يقول أبي رزق، لا، لابد من بذل السبب، السبب المشروع الحلال مع التقوى وكثرة الاستغفار. كما جاء في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، بذل السبب، ومع ذلك لا تعتمد على السبب، وإنما اعتمد على إيش؟ واستعن بالله، لأن طلب الإعانة وسيلة. ولا تعجز، لا تيأس ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. إذا فسلت في المشروع هذا لا تقول لو أفعل مشروع ثاني، والحمد لله ربما يكون الرزق في جانب ما تدري عنه. يقول: كنت فيما سبق يفوتني الكثير من الصلوات المفروضة، وحتى سن 18 والتاسع عشر، ولم أنتظم في الصلاة إلا من 18 والتاسع عشر، ولا أدري كم صلاة، وحاولت كثيرا أصلي مع كل فرق. يلزمك التوبة يا أخي، إذا صدقت التوبة إن شاء الله تبين الله أكثر من النوافل. التوبة إلى الله تجب ما قبلها. يقول: أنا من فلسطين، أديت عمرة وأحرمت من أبيار علي، هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية والإحرام من مسجد عائشة؟ نعم، لا بأس. يقول: كم عدد حرف القرآن الكريم؟ ذكر بعض الأفاضل أنه 25,500 حرف، ربما هذا، والله أعلم. نعم، لا شك أن آداب المساجد مطلوبة، والمسجد الحرام يختلف عن غيره، تعظيم الحرم والبيت والبقعة والمكان والأدب وعدم أذية الناس والخشوع والعبادة وغير ذلك كثير. الحمد لله. إيش إذا دخل المسجد؟ لا لا، هذا إذا كان قريب، لا، أما إذا كان بعيد لا يضر، لا يضر إن شاء الله. يقول: الصلاة خارج المسجد في الطرق بعد الحرم وكذا، الصلاة خارج الحرم إذا كان في زحمة شديدة والصف متصلة لا بأس إن شاء الله، الصلاة صحيحة. نعم، والله المعنى صحيح، سندا فيه ضعف لكن بعض أهل العلم صححه، صحيح، لكن بعضهم صححه. الجماعة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبع الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه نص صريح، نص إضافي اتباع سلف الأمة. نعم نعم. ها؟ لا لا لا، ليس ضعيف. يعمل عنه يعني، يعتمر عنه إذا كان عاجز، إذا كان عاجز عن الوصول إلى مكة لمرض أو كبر لا بأس. هل يجوز قطع الصلاة في الحرم؟ كيف يجوز يعني؟ الفريضة لا يجوز قطعها أبدا إلا للضرورة، وكذلك النافلة ينبغي الإنسان يتم عمله، ولا تبطلوا أعمالكم إلا إذا أقيمت الصلاة، كما جاء في الحديث: أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان الإنسان في نافلة، بدأ في النافلة ثم أقيمت الصلاة، فيقطع النافلة. لكن بعض أهل العلم جمع بين الحديثين في قوله جل وعلا: لا صلاة إلا المكتوبة، وقيل: ولا تبطلوا أعمالكم، قيل: إذا كان في آخر الصلاة، يعني في الركعة الأخيرة، وقام استوى قائما في الركعة الأخيرة، فيخففها، وإذا كان في البداية فيقطعها. الأمر في هذا واسع. أما إذا كان يقصد قطع الصلاة المار بين يدي المصلين فهذه لها باب آخر. بالنسبة للمصلي إذا كان لديه سترة فإنه كما جاء في تقطع صلاته الرجل الكلب الأسود والمرأة والحمار، إذا مرت بين يديه وبين الصلاة، لكن في الحرم معفي عن ذلك الزحام في الحرم، وكذلك المسجد النبوي يعفى عن ذلك. والمسلم دائما ينبغي أن يعيش إذا صلى إلى سترة فلا يدع أحد يمر بينه وبين سترة بقدر ما يستطيع، ويجب على المسلم أن لا يقطع صلاة المصلي، لكن الحرم لا بأس بذلك لأن الحرم له ظروف الخاصة لا تقطع الصلاة بإذن الله وليس في حرج. الصلاة في الحرم المكي تعدل 100,000 صلاة، هل الصلاة في المساجد الأخرى في مكة تعدل ذلك؟ إن شاء الله نعم، فضل الله واسع. الصلاة في الطرق إذا كان الأصبع متصلة فكأنك في الحرم بإذن الله إن شاء الله. الذين ماتوا من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل ماتوا على الإسلام؟ هذا أو لا، حسب إذا الحجة قائمة عليهم، إذا كان حضر يعني ماتوا قبل البعثة وهم على الفطرة فهم على ملة المسيح عليه السلام، وإن كانوا من أهل الفترة فهم يمتحنون يوم القيامة. أما الذي يعني عاصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة قائمة عليه. نعم، ترهيب وترغيب ليس تعذيب. نعم، تستعيذ في آية الترهيب وتسأل الله العافية الخير في الترغيب ونحن في الصلاة. نعم، هذا كان النبي يفعل ذلك. إذا هذه عاد حسب قلبك. نعم، لا بأس، لا يضر هذا. نعم نعم، الصلاة في مساجد الفنادق صحيحة، لكن هل تتابع الحرم أو لا؟ إذا كان الصفوف متصلة والزحام شديد فلا بأس، الصلاة صحيحة ما في شيء. نعم، كيف ما فهمت؟ ايوه، تدعوه تنصحه، تدعوه بقدر ما تستطيع، لا تملك شيء، بقدر ما تستطيع انصح له. لا لا ما لا يضر، لا يضر، لا بأس، لكن تنصحه. خمسمائة، على كل حال البحث الأحاديث يطول، لكن هذا اللي عليه لله. لا بأس إن شاء الله. نعم، الفاتحة 7 المثاني سميت بها الفاتحة في أحاديث صحيحة. نعم، ايه لا، غير صحيح، غير صحيح. من قالها باللسان وهو لا يعمل بمقتضاها ما تنفعه، المنافقون يقولونها، المنافقون هم في الدرك الاسفل من النار يقول لا اله الا الله، ما تنفعهم، فلا بد من قولها ومعرفه معناها والعمل بمقتضاها، و العمل بشروطها 7: العلم، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول. هذه الأمور لابد منها: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه أسنان، أي المفتاح، لا إله إلا مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وأسنان هذه الأمور. وهذه الأمور لم تأتي من فراغ، وإنما يعني استنتجت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من قائلها بالعمل المقتضاه. لو قال لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يعمل بأركان الإسلام هل نقول هو مسلم؟ لا، لا بد من العمل. الإيمان وحده بدون عمل لا يكفي، لا يكفي الإيمان وحده. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يقرن الإيمان بالعمل، آمنوا وعملوا. وكذلك العمل وحده لا يكفي، لا بد أن يكون صالح. فهنا تقييد، قيد العمل بالصلاح وقيد الإيمان بالعمل، لا بد أن يكون إيمان العمل مع الإيمان، وهذا العمل ليس كل عمل، وإنما يكون صالح خالص لوجه الله موافق لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ما ينفع. نعم جائزة. ايش قعيد؟ نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ها الوضوء في الفندق كيف؟ طيب ما في مشكلة، لا بأس لا بأس لا بأس. ايش